لماذا قال في معنى مجيد؟ لماذا؟ لماذا قال؟ يشمل يعني نظر الحاكم الى المسلم، يعني هو لما يشمل النظر الى المدواء، نظر الحاكم الى المسلم، نظر الحاكم الى المسلم. قد نسأل السؤال بمعنى او بطريقة اخرى، لما مثل للمداواة النظر للمداواة، مثل للمداواة بإيه؟ بتقدم وحجامة ولبقة وعلاج نحو دمامية. قال بقى وفي معنى ما ذكر كذا وكذا، الولادة والختان، لماذا فصلهما عن أفراد المداواة؟ لماذا قال في معنى ما ذكر؟ يعني لأنها ليست مداواة. بس هي الكلمة، لأن هذين ليس من باب المداواة، الولادة أو التوليد وكذلك الختان ليس من المداواة. نعم. ضرور؟ لا ضرور. طيب غلط ازاي؟ غلط نقطة. ضرور بمعنى الذر، بمعنى الرش. قال فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية، أي بشرط أن يكون أمينا فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، وأن يأمن الافتتان، وألا يكشف إلا قدر الحاجة، إن لم يغض بصره، وإلا يعني إن غض بصره جاز كشف العضو ولو زاد على قدر الحاجة. ونظر الطبيبة من الأجنبي كعكسه، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، بشرط عدم وجود امرأة تعالج المرأة في الأولى، وعدم وجود رجل يعالج الرجل في الثانية، كما أشار إليه الشارح بقوله تحقوسا وألا تكون هناك امرأة تعالجها أغلقا، لكنه قطره على الأولى لأنه بالهاء، لأنه فرض كلام، لأن ولا يعني النقطة القديمة لأنه حضرتك لأنه النقطة الثانية لأنه فرض كلامه فيها، يعني الأحسن حذفها، لأن فرض كلامه فيها. على كل حال ومثلها الثانية اللي هي نظر المرأة المعالجة المداوية إلى الرجل المعالج المداوي، ويشترط حينئذ أن يكون ذلك بحضرة محرم أو نحوه، كما أشار إليه الشرف بقوله تحقوسا ويكون ذلك بحضور محرم أغلق. فالحاصل أنه يشترط اتحاد الجن بأن يعالج الرجل الرجل، بأن يعالج الرجل الرجل، أو تعالج المرأة المرأة. أو حضور محرم أو نحوه عند فقد الجن، بأن يعالج الرجل المرأة أو تعالج المرأة الرجل. قال ويشترط أيضا ألا يكون كافرا مع وجود مسلم، لكن الكافرة تقدم على المسلم في علاج المسلم، لأن نظرها ومسها في علاج المسلم صح، لكن الكافرة أو لكن الكافرة تقدم على المسلم في علاج المسلمة، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. كيف؟ قال فإنها تنظر منها ما يبدو عند المهلة بخلاف الرجل. وقد رتب البلقيني المعالجة في المرأة فقال تقدم المرأة المسلمة في امرأة مسلمة، ثم صبي مسلم غير أو غير كلاهما صحيح، غير مراهق، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبي، ثم الكافر الأجنبي والزوج مقدم على جميع ما ذكر. على جميع من ذكر. مرة أخرى قال: فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية ينظر منها إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرد، ولكن بشروط. قال: أي بشرط. قال المحشي: أي بشرط. فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية أي بشرط أن يكون الطبيب أمينا حتى لا ينقل أوصافها إلى غيره، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، لا يعدل إلى غير الأمين مع وجود الأمين. الشرط أول. الشرط الثاني: وأن يأمن الابتتان. الشرط الثالث: وأن لا يكشف إلا قدر الحاجة إن لم يغض بصره إن كان لا يغض بصره يبقى يكشف قدر الحاجة فقط، يعني إن كان ما يحتاج إلى مداواته مثلا في جزء من الساعد فلا ينظر إلى كل الذراع وإلى كل الساعد، بل ينظر إلى موضع المداواة فقط أو الموضع الذي يحتاج إلى المداواة فقط. أما إن كان يغض بصره فلا بأس بكشف العضو كله. قال: وإلا جاز كشف العضو ولو زاد على قدر الحاجة لأنه يحتاجه إلى المداواة. قال: ونظر الطبيبة من الأجنبي كعكسه. إذا يشترط أن تكون أمينة، يشترط أن تأمن الاكتتام، يشترط ألا تنظر أو ألا تكشف إلا قدر الحاجة، إن لم تكن تغض بصرها، فإن كانت تغض بصرها فيجوز كشف العضو على ولو لغير الحاجة ولو زاد عن الحاجة. قال: فللرجل مداواة المرأة وعكسه بشرط عدم وجود امرأة تعالج المرأة في الأولى. الأولى صفة لموصوف محذوف والتقدير في الصورة الأولى. بشرط عدم وجود امرأة تعالج المرأة في الأولى أي في الصورة الأولى، وعدم وجود رجل يعالج الرجل في الثانية أي في الصورة الثانية، كما أشار إليه الشارح بقوله: وألا تكون هناك امرأة تعالجها. لكنه قصره على الأولى أي على الصورة الأولى لأن فرض كلامه فيها، أو حسب المكتوب لأنه فرض المسألة فرض كلامه فيها. بسيط قريب. لا تكلف يعني. ومثلها الثانية أي الصورة الثانية. ويشترط حينئذ أن يكون ذلك بحضرة محرم، إن كان مع اختلاف الجنس فيشترط وجود المحرم. ويشترط حينئذ أن يكون ذلك بحضرة محرم أو نحوه، كما أشار إليه الشارح بقوله: ويكون ذلك بحضور محرم. يبقى الرجل إذا عالج الأجنبية يشترط وجود محرم حتى لا تحصل خلوة. فإن كان ذكرا إذا محرم للمرأة، أما إن كان محرما للرجل المعالج فيبقى يكون أنثى. يبقى الخلاصة أنه إذا كان من جهة الرجل المعالج فيشترط أن يكون محرمهم أنثى، أما إن كان محرما للمرأة المعالجة فلا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون ذكرا أو أنثى. خلاص واضح ولا ايه؟ ان عالج الرجل الاجنبي امرأة فيشترط وجود محرم حتى لا تحصل الخلوة الممنوعة. والمحرم عممه هنا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة، يجوز الاثنين. لكن اذا كان من قبل الرجل لا يجوز أن يكون محرمه رجلا وإلا اجتمع رجلان أجنبيان مع هذه المرأة فتحت الخلوة الممنوعة. يبقى إن كان من جهة الرجل فمحرمه يكون أنثى، أمه، زوجته، بلاش زوجة لأنها مش محرم، أمه، أخته، بنته، عمته، خالته إلى آخره. بكده اجتمع رجل أجنبي مع امرأة أجنبية لكن في وجود محرم له أنثى، ولا يكون رجلا حتى لا يجتمع أجنبيان مع هذه الأنثى المعالجة. أما إن كان المحرم من قبل المرأة فلا يشترط الذكورة ولكن قد يكون أنثى مفيش مات. يبقى المعالجة معها أمها، مع أختها، مع عمتها، مع بنتها، خالتها إلى آخره. لأن غاية الأمر هنا أن يجتمع الرجل الأجنبي مع امرأتين أجنبيتين، يجتمع الرجل الأجنبي مع امرأتين، وهذا في الأصح جائز. يجوز اجتماع الرجل مع امرأتين أجنبيتين عنه في الأصح كما سيقول الآن. وذلك قال أو نحوه، أن يكون ذلك بحضرته محرم أو نحوه، أو نحوه كلمة نحوه حتى يدخل فيها مثل هذه الحالة، أنه ليس معها محرم لها ولكن في امرأة أخرى، امرأة ثانية، فيجتمع هذا الأجنبي مع امرأتين لا بأس بذلك على الصحيح أو على الأصح من المذهب، أنه يجوز اجتماع الرجل مع الأجنبية في مكانه. ويشترط حينئذ أن يكون ذلك بحضرة محرم أو نحوه، كما أو نحوه مما لا مما يؤمن معه من وقوع المحذور، يؤمن من وقوع المحذور، كما أشار إليه الشارح بقوله ويكون ذلك بحضور محرم. فالحاصل أنه يشترط اتحاد الجنس بأن يعالج الرجل الرجل أو تعالج المرأة المرأة، فإن لم يكن الجنس متحدا قال أو حضور محرم أو نحوه عند فقد الجنس. إذا فقد الجنس المتحد إذا يشترط حضور المحرم أو من ينفي أو من ينفي الخلوة المحرمة عند فقد الجنس، بأن يعالج الرجل المرأة، ده التصوير عند فقد الجنس، بأن يعالج الرجل المرأة أو تعالج المرأة الرجل. إذا أحيانا الطبيب يأتي بالمرأة التي تعمل عنده في العيادة، في مكان يعني كممرضة مثلا في تجلس، لتقف معه في مداواته لهذه المرأة حتى لا يحصل الخلوة أو الخلوة المحرمة، فلا بأس بذلك ويدخل تحت قوله أو نحوه. أو يكون المكان مما لا يحصل فيه الخلوة، بأن يكون مما يستأذن لا يحتاج إلى الإذن، الدخول فيه لا يحتاج إلى إذن فلا يحصل الخلوة، لأن الخلوة هي المكان اجتماع الرجل مع المرأة في مكان لا يطرق إلا به، لا يدخل فيه إلا به، فإذا انتفى هذا فلا خلوة. ويشترط أيضا أن لا يكون كافرا مع وجود مسلم، يشترط أن لا يكون المعالج كافرا مع وجود مسلم، لكن الكافرة تقدم على المسلم في علاج المسلمة، لكن الكافرة تقدم على المسلم في علاج المسلمة، فإن كانت مسلمة هي المعالجة هي المريضة التي تحتاج إلى الدواء، عندنا امرأة كافرة معالجة مداوية ومسلم معالج مداو، فتقدم الكافرة المعالجة على المسلم المعالج. لماذا؟ قال لأن نظرها ومسها، أي الكافرة لأن نظر الكافرة ومسها أي مس الكافرة أخف من الرجل. كيف؟ قال فإنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة. فإنها أي الكافرة تنظر منها أي من المسلمة ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. الرجل لا ينظر إلى شيء أصلا، وعند الرفيع ينظر إلى الوجه والكفين، فهذا أشد من نظر الكافرة المسلمة فإنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة. وقد رتب البلقيني المعالجة في المرأة فقال: تقدم المرأة المسلمة في امرأة مسلمة. لكن في النهاية بعد ما سيكون الترتيب قال: والزوج مقدم على جميع من ذكر. دعونا نبدأ بالترتيب الأول أو الأولى، وهو أن يقدم الزوج على كل أحد. الزوج يقدم في مداواة امرأته على كل أحد، لو كان الزوج ممن يداوي فهو أولى من المرأة، وهو أولى من الرجل، وهو أولى من كل شيء. المسلم من الكافر هو أولى لأن نظره إلى كل بدنه بخلاف غيرها، سواء كانوا من محارمها أو كانوا من غير محارمها. فإذا أول من يقدم في العلاج هو الزوج إن كان ممن يداوي أو يعالج. فكأنه يقول: لا يجوز أن يداوي المرأة امرأة أخرى ولو مسلمة في وجود الزوج المداوي أو المعالج. إن كان زوجها ممن يداوي أو يعالج لا يجوز أن تكشف جسمها على غير زوجها. رتب البلقيني قال: وقد رتب البلقيني المعالجة في المرأة فقال: تقدم المرأة المسلمة في امرأة مسلمة، ثم صبي مسلم غير مراهق، يعني أقل وأصغر من المراهق، فالمرأة مقدمة. لو وجد امرأة ووجد صبي يعني غير بالغ بل وغير مراهق، تقدم المرأة المسلمة على الصبي غير المراهق، ثم صبي مسلم غير مراهق، ثم كافر غير مراهق، يعني صبي كافر غير مراهق دون ذلك أصغر من المراهق، ثم مراهق مسلم. من راهق البلوغ ناهد البلوغ قارب البلوغ. فالكافر غير المراهق مقدم على المسلم المراهق. اعتبارا بالشهوة أو اعتدام بالشهوة، فغير المراهق لا شهوة له والمراهق له شهوة. ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم، فالمراهق الكافر أولى من المحرم المسلم. كل هذا الترتيب الذي سمعته وستسمع بقيته مبني على الشهوة وعلى حل النظر وعلى حدود النظر، ما هو الأخف في نظر كل وما هو الأثقل والأشد. هذا الترتيب المراعى بثم عند البلقيني راعى فيه شدة النظر وخفة النظر، فمن كان نظره أخف من آخر قدم عليه في مداواة المرأة المسلمة. ثم المحرم الكافر، ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم، الممسوح الذي ليس له ذكر ولا أنثيين، ليس له ذكر ولا أنثيان، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبي، ثم الكافر الأجنبي، والزوج مقدم على جميع من ذكر. قال: فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداوات حتى مداوات الفرج. لكن يعتبر في كل ما يليق به. نعم. تمام. لا في بس بمعنى ثاني. وخلوة ولا خلوة بفتح؟ يا رب أعرف. لكنه أخف. أخف من الولد أخف من الثاني. ممكن تنظر في دائرة ملاك منها يعامل في كلام حضرتك ايه يعامل؟ يعامل في النظر صح؟ يعامل يعني يعامل يعني ليس اصلا النظر هو المعطي اخبرنا بلا صحيح طالما في يعامل المراهن ما انا بقول لحضرتك ده كلمه يعامل معناها انه ليس اصلا في النساء بعدين ده ترتيب البلقين يعني هو صدره بقال رتب البلقيني وكذا لو انت لك ترتيب اخر ما قالش الترتيب الشافعيه ترتيب البلقيني عنده نظر المراه الكافره متاخر عن نظر المراهق انتهى السؤال؟ الأوصاف معتبرة يعني لو رأينا طبيب مسلم ولكنه أكبر من الطبيب الكافر لا لا إذا انقضى عن المداوي احنا اعتبرنا المداوي اعتبرنا المداوي إذا كان يداوي لا ننظر إلى الأمهر الشافعية يعني كلام على الشافعية حتى إذا هذا مداوي وهذا مداوي هذا أمهر من هذا لا لا لا المداوي خلاص حتى لو كان أقل مهارة فلا عبرة بالمهارة العبرة بأنه يستطيع المداواة يعني محرم لها يستطيع المداواة وهناك من هو أمهر منه وغير محرم لا المحرم مقدر لأنه يستطيع المداواة أصل المسألة أنه يستطيع المداواة وإلا كل ما هو من هو أمهر فيه هناك من هو أمهر منه نعم تفضل مثلا نجعل الولادة مداواة لا لماذا نجعل السؤال لماذا نجعله مداواة كيف لا لماذا نجعله مداواة لماذا نجعله مداواة مش مداواة احنا قلنا كان مداواة اي طب لماذا لم نجعله مداواة ما هو السؤال لماذا تجعله مداواة يا سيدي يعني انت اللي بتدعي تبين على المدعي لماذا تجعله مداواة طب ايه رايك اكتب كده واقول دي مداواة الكتابة عويضة دي مداواة لما اكتب كده عويضة دي مداواة بعيد عن المدعي انت بتسالني انا ليه تجعلها ليه تجعلها ما تجعلهاش مداواة؟ اجعلها انت مداواة ليه؟ انت اللي تقول مش انا اللي اقول. لما فيها علاج فيها ايه؟ تخفيف الم ونحو كل تخفيف الم طب اذا انت كنت بعد الشر او الابعد كان مصابا وجلست بجواره افضره واسليه واذكره بالاخره وباحاديث الصبر وبثواب الصابرين هذه تسمى مداواة؟ لا ولكن مفيش معالجه وهنا في معالجة انت لما عللت ما قلتش معالجة انت بتقول تخفيف الالم انا ماشي معاك كلمة بكلمة تخفيف الالم انت نفسك ما ادعيتش انها معالجة تقول تخفيف الالم فضربت لك مثالا هل مجرد تخفيف الالم يسمى معالجة في اللغة؟ لا اسمه ايه الولادة ليست فيها معالجة فيها تخفيف الالم اهلا وسهلا كل تخفيف ألم يبقى كده كل تخفيف ألم اسمه معالجة وده مش صحيح لأن سألتك لو أن إنسانا جلس لجواره مصاب فخفف ألمه بالكلام يبقى اسمه معالجة لغة لا يبقى ليس كل تخفيف للألم يسمى معالجة المداواة من مرض وهي الحمل بمريضة المريضة كان ده مش مريضة عينة بإيه يعني؟ يعني لما تروح للطبيب تقول له انا عيانه يا دكتور، انا عيانه يا دكتوره، لا بالعرف لا تقول انا حامل. عرف لا مش عرف، في الدنيا كلها في الاعراف وفي اللغه وفي كل حاجه، مش في العرف انا حامل. لو نظرنا ممكن تقول لي اشد من المريض يعني في تعب شديد، يعني هو كل مبتلى اسمه مريض، هو العبره بالشده، شده التعب كلما اشتد تعبه وكلما زاد مرضه، وكل ما الانسان كان تعبان بقى اسمه مريض. ده لخبطه في المصطلحات اللغويه ولا في الاصول اللغويه يا سيد دوائر. وكل من قال جاي يبقى معناه انه مريض. طب ما انت هو عمال تسالني اسئله توجعني، يقول ما اناش مريض ولا حاجه، موضوع من الاسئله. كل من قال يبقى اسمه مريض. طب ليه مش مريض؟ ما هو نفس المشكله، الاصل باين على المدعي، هو المريض ده كل واحد قال اسمه مريض. لغه، العبره باللغه مش العبره بمزاجنا، ده تواضع. لما انا اضرب حضرتك كده مثلا، يعني مثلا، يبقى انت اسمك مريض؟ نكررها. ها؟ ذهب الذي في راسك. لغه، اللغه مش ليه؟ يعني مش بمزاجنا. يعني برضه متخيل الحامل نخرجها من حد من كونها مريض. الحامل انت مش متخيل، يبقى انت مش عربي. ما اظنش ان عند حتى غير عربي، يعني هل في اللغات الاخرى، اصحاب اللغات الاخرى معانا، هل عندكم في اللغه الاندونيسيه ولا اللغه الماليزيه ولا اللغه التايلانديه ولا هل تسمى الحامل مريضه؟ ما فيش في الاندونيسي. مريض ايه دي؟ الحامل مريضه؟ سبحان الله. ثلاث اسئله حلوه الله يكرمك. وصلنا فيها الى المواضع التي يحتاج اليها في المداواه حتى مداواه الفرد، لكن يعتبر في كل ما يليق به. فيعتبر في النظر الى الوجه والكفين مطلق الحاجه، فيكفي ادنى حاجه. وفيما عدا السوأتين قبل والدبر من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، يعتبر في النظر إلى ما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، فلا يكفي أدنى حاجة، بل لابد من حاجة تبيح التيمم. قال: وفي السوأتين، يعني يعتبر في السوأتين زيادة شدة الحاجة. إذا قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم الجسم إلى ثلاثة أقسام: الوجه والكفان والسوأتان وما سوى زينك. وما سوى زينك، الوجه والكفان قسم، السوأتان قسم، ما سواهما قسم ثاني. فيعتبر في النظر إلى الوجه والكفين أدنى حاجة، أي حاجة، أي ما يطلق عليه حاجة، حاجة إلى المداواة يعني، حاجة إلى المداواة. وأما القسم الثاني وهو السوأتان، قال: وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة، يبقى حاجة شديدة زائدة. وفي القسم الثالث ما سواهما شدة الحاجة التي تبيح التيمم. مرة أخرى: لكن يعتبر في كل ما يليق به، فيعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، مطلق الحاجة، فيكفي أدنى حاجة، يعني إلى المداواة. وفيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، شدة ما الفاعل يعتبر، لأنه معطوف، يعتبر في النظر الوجه والكفين مطلقه، يعتبر مطلقه. وفيما عدا السوأتين شدته، شدته معطوفة على مطلقه، شدته معطوفة على مطلقه، نائب فاعل ليعتبر. وفيما عدا التوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، فلا يكفي أدنى حاجة، بل لابد من حاجة تبيح التيمم. ما هي الحاجة التي تبيح التيمم؟ خوف زهوق النفس، استخدام الماء، خوف ذهاب العضو، منفعة العضو أو بعض منفعته، إما زهوق النفس بالكلية، إما ذهاب منفعة العضو أو بعض منفعته، كل هذا من استعمال الماء يعني، كل هذا يبيح التيمم. بس الماء موجود ولكنه يخشى من استعماله على زهوق نفسه أو ذهاب منفعة عضو أو بعض حتى منفعة العضو. إذا اسمه فاقد للماء شرعا لا حسا. إذا الماء موجود محسوس موجود ولكنه يفتقده شرعا لأنه يخشى على نفسه من كذا أو كذا أو كذا. فإذا وجد هذا في غير الوجه والكفين وغير التوأتين جازت المداواة بشروطها. قال وفي التوأتين زيادة شدة الحاج. كيف؟ قال بأن، باء التصوير، بأن لا يعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمروءة. المروءة هذا رسمها القديم، والمروءة في الرسم الجديد الهمزة على الصف، كلاهما صحيح. المروءة همزة على الألف كما رسمها الناسخ هنا أو ترسم على الصف، كلاهما صحيح قديم وحديث. لئلا يعد زيادة شدة الحاجة ما تصويرها، قال بألا يعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمروءة لكونها شديدة جدا. فالمرأة والعياذ بالله بعيدة عن السامعين والسامعات، عندها ناسور، عندها باسور، عندها شيء في هذه التوأتين يستدعي كشفها لهذا المكان، ولا يعد ذلك خارما لمروءتها ولا هاتكا لمروءتها، فهذه زيادة شدة الحاجة التي تبيح لها أن يداويها المداوي بشروطه. قال ويكون ذلك أي نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها بحضرة محرم أو زوج أو سيد. قال أي امرأة ثقة إن زوجنا خلوة رجل بامرأتين وهو الراجل. السؤال لا ترح في أول حفظ، هل يجوز أن تكون امرأة أخرى غير محرم؟ إن كانت ثقة. إن زوجنا خلوة رجل بامرأتين فلا فيها خلاف وهو الراجل. الراجل أنه يجوز خلوة رجل بامرأتين يعني أجنبيتين عنه، حيث كانتا ثقتين، وهو الراجح حيث كانتا ثقتين. لماذا يجوز خلوة رجل بامرأتين أجنبيتين عنه ثقتين؟ قال لأن كلا منهما تستحي أن تفعل الفاحشة في حضرة مثلها. هذا دليل الراجح، دليل قول الراجح لأنه يجوز أن يخلو رجل بامرأتين ثقتين. قال بخلاف خلوة الرجل بالأمردين، لأن كل منهما قد يدلس على الآخر. وأن تكون هناك امرأة تعالجها، وألا ضع لم ألف لو سمحت نسختي فيها نقص، وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها. نسخة قديمة كده؟ لا. وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها، وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها، أي تعالج المرأة، فلا يعالج الرجل المرأة إلا عند عدم وجود المرأة التي تعالجها، وكذلك لا تعالج المرأة الرجل إلا عند عدم وجود رجل يعالجه، فيقدم الجنس أولا كما مر. إلى هنا انتهى الكلام على النظر الخامس. في أي سؤال؟ قال والسادس اقرأ على الهامش لو سمحت كلام الماتن والشارح. قال والسادس النظر للشهادة عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها. فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة وللمعاملة. يبقى خلاصة الضرب الثالث من النظر النظر من أجل المعاملة والشهادة. فأما النظر من أجل المعاملة كبيع وشراء ونحوهما، إجارة، سلم، رهن إلى آخره يعني من العقود، فيكون نظر للوجه فلا يحتاج إلى النظر إلى غير ذلك. أما الشهادة فقد يتعدى إلى النظر إلى كل ما يحتاج للشهادة عليه حتى ولو كان للفقر. قال المحشي رحمه الله قوله والثالث أي والضرب الثالث من الأضرب السبعة، الضرب أي النوع والصنف، وجعل هذا الضرب شاملا لنوعين النظر للشهادة والنظر للمعاملة. قوله النظر للشهادة عليها أي على المرأة الأجنبية تحملا وأداء، تحملا وأداء، كأن يتحمل أن هذه المرأة اقتربت من فلان كذا مثلا، ثم يؤدي هذه الشهادة عند القاضي. ده الأداء، ده الأول التحمل، كأن ينظر إليها ليشهد لاحقا ويؤدي عند القاضي بأنها اقتربت من فلان كذا مثلا، أو باعت أو اشترت أو إلى آخره، ثم يؤدي هذه الشهادة عند القاضي. فإذا نظر إليها يعني عند التحمل وتحمل الشهادة عليها كلفت كشف نقابها عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها، فإن عرف فيه لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم لحرمة النظر حينئذ. ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر إذا سبي لينظر هل أنبت أو لا، أو لينظر هذا الكافر ولد الكافر هل أنبت أو لا، وإلى ذكر الرجل إذا امتنعت زوجته من تمكينه وادعت عدالته. قال ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف فتنة، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة فينظر ويضبط نفسه ما أمكن. مرة أخرى النظر للشهادة عليها أي على المرأة الأجنبية تحملا وأداء، كأن يتحمل أن هذه المرأة اقتربت من فلان كذا مثلا، ثم يؤدي هذه الشهادة عند القاضي. فإذا نظر إليها تحمل الشهادة عليها كلفت كشفة، كشف مفعول ثان، كلف تنصب مفعولين، كلف مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي المشهود أي المشهود عليها، كلفت المشهود عليها كشف مفعول ثان، كشف نقابها عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها، إن عرفها فيه لم يفتقر إلى الكشف، لم يحتج إلى الكشف بل يحرم يعني الكشف، إذا يحرم عليه أن يطلب الكشف ويحرم عليها أن تري وجهها حينئذ لأنه يعرفها ولا يحتاج إلى أن يتيقن أو يتأكد لأنه يتيقن فعلا، بل يحرم لحرمة النظر حينئذ. قال ويجوز إلى هنا في أي سؤال. قال ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر إذا تبي وتر لينظر هل أنبت أو لا. ولماذا نحتاج إلى أن نعرف هل أنبت أو لا؟ أنبت يعني خرج شعر عانته، وهذا علامة على بلوغه، لأن البلوغ إما بالسن وإما بالإنبات وإما بالإمناء عند الرجل يعني أو عند الذكر. فكيف نعرف ونحن لا نعرف سنه؟ قد يدعي أنه صغير حتى لا يقتل، لأنه إذا بلغ يكون إحدى الخصال المخير فيها الإمام القتل. فالإمام مخير في القتل أو في السبي أو في العقد مجانا أو على ما يرى في أسراء الكفار لا في أسراء المسلمين. يعني لو أثرنا بعض المسلمين من المعتدين على الحاكم أو على جماعة المسلمين من الخارجين على جماعة المسلمين البغاة يعني في صلاح الفقهاء، فلا يجوز فيهم القتل ولا السبي ولا هذا، وإنما هذا في الكفار الذين في حرب مع المسلمين. الإمام مخير فيهم بين القتل بين في رجالهم في محاربيهم بين القتل وكذا، حتى لو كان المرأة محاربة فهو يجوز لها أن يقتلها، بس بشرط البلوغ في الرجل البالغ وفي المرأة البالغة إذا كانت محاربة. فالولاء الكافر قد يقول إنه قد يتهرب من تسلط القتل عليه بأن يقول إنه صغير، ولا نعرف هل أمن أو لا، فليس لنا وسيلة إلا الإنبات. إذا كان قد أنبت عرفنا بلوغه، وإذا لم يكن قد أنبت لم نستطع أن نحكم عليه بالبلوغ. فحينئذ نظرنا إلى عانته ضرورة أو حاجة يباح من أجلها كشف أو نظر إلى العورة. قال: ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر إذا سبي لينظر أو ينظر هل أنبت أو لا، وإلى ذكر الرجل. يعني يباح يجوز النظر إلى ذكر الرجل إذا امتنعت زوجته من تمكينه وادعت عدالته. إذا امتنعت المرأة من تمكين زوجها فهي ناشز، يترتب على نشوزها امتناع النفقة عليها، أنها لا تستحق النفقة وهي تريد أن تتخلص من هذا، تمتنع من التمكين وفي نفس الوقت تأخذ حقها المدعى من زوجها، فكيف تفعل؟ تدعي العدالة. العدالة يعني عظم الذكر. فتقول للقاضي: يا حضرة القاضي المحترم، زوجي عظيم الذكر وهذا مما يؤذيني ومما لا يمكنني من أن أو لا يسمح لي بتمكين نفسي له، فلا يثبت نشوزها، لا يثبت حينئذ نشوزها وتستحق النفقة. فإذا ادعت ذلك احتجنا إلى النظر لنتأكد من صدقها. فيجوز أن تشهد على أن يتحمل أحدهم أو إحداهن، رجلا كان أو أنثى، يجوز أن ينظر الرجال أو النساء إلى ذكر هذا الرجل ليتحمل ما يشهد به ويؤديه للقاضي بعد ذلك. فيجوز النظر إلى ذكر الرجل إذا امتنعت زوجته من تمكينه وادعت عدالته. قال: ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يقف فتنة، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة فينظر ويضبط نفسه ما أمكن. إذا من ينظر إلى ما ذكر من نظر إلى ثدي للرضاع ولا لفرج للعبالة ولا للنظر إلى الكافر المسبي ولا لزنا ولا لغير ذلك، قال: ما لم يخف الفتنة. ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف الفتنة. قال: فإن خافها لم ينظر. وخوف الفتنة كما عرفت قبل ذلك هو خوف الوقوع في الزنا أو في مقدمات الزنا. فإن خافها وبعضهم زاد على ذلك حتى إن لم يخط شهوة، لم يخط فتنة ولم يخط شهوة، اشترطوا أيضا عدم خوف الشهوة أي التلذذ. قال فإن خافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة. إذا تعينت عليه الشهادة لم يكن إلا هو ليشهد، فيكون حينئذ بين مفسدتين، مفسدة خوف الفتنة ومفسدة عدم وجود الشاهد. فقال تقدم درء مفسدة عدم وجود الشاهد على مفسدة خوف الفتنة، فينظر ويضبط نفسه ما أمكن، لأنه مجرد أنه يخشى هو لا يتعين عليه أن يقع في الفتنة، إنما يخشى يغلب على ظنه أو يستوي عنده أن يقع أو لا يقع. فالفقه في ذلك أنه ينظر ليشهد يتحمل ثم يؤدي لتعينها عليه، لأن لم يوجد غيره، لأن لم يوجد غيره أو لم يوجد غيره، فينظر ويضبط نفسه ما أمكن. نعم. لا لا لا، يعني ده موضع نظر النساء مش موضع نظر الرجال، ده العكس، ده العكس، ده موضع نظر النساء مش الرجال، منصوص على هذا. قال فينظر الشاهد فرجها عند شهادته، أي لأجل الشهادة أخذ مما بعده، وكذلك ينظر الشاهد ثديها عند شهادته على الرضاع، وهكذا. فإن تعمد النظر لغير الشهادة بأن تعمد النظر للشهوة، مرة أخرى سمح، مرة أخرى كلام الشارح على الهامش، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته. المحشي أراد أن يضبط العبارة فقال أي لأجل الشهادة، وما الذي دعاه أصلا للنظر إلى الفرج أو الاستد عند التحمل، أراد أن يتحمل حتى يشهد، إذن لأجل الشهادة مش عند الشهادة، الشهادة يكون عند القاضي، فهو يتحمل بعيدا عن القاضي ويؤدي عند القاضي، فإذن عند شهادته صوابها لأجل شهادته، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته أي لأجل الشهادة أخذا مما بعده، وكذلك ينظر الشاهد فرجها عند شهادته يعني لأجل شهادته على الرضاع، وهكذا. فإن تعمد النظر يعني هل أرضعته أربع مرات خمس مرات مرة أكثر أقل، هل كانت ينزل منها فعلا لبن ولا لا ينزل لبن، إذا يحتاج إلى النظر، هل التقم ثديها أو لم يلتقم ثديها يحتاج إلى النظر. فإن تعمد النظر لغير الشهادة بأن تعمد النظر للشهوة فسق وردت شهادته، أي إن لم تغلب طاعاته على معاصيه، أي إن لم تغلب طاعاته على معاصيه. فإن غلبت طاعاته على معاصيه لم يفسق ولم ترد شهادته، لأن ذلك صغيرة، ذلك الضمير يعود على النظر، والصغيرة لا يفسق بها إلا حينئذ، حينئذ تنوين ده تنوين عوض عن جملة، ما هي الجملة؟ ممتاز، شاطر يا أخي. حينئذ يعني حينئذ لم تغلب طاعاته على معاصيه. مرة أخرى، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته، أي لم تغلب طاعاته على معاصيه. متى يفسق ترد شهادته مع هذا النظر غير الجائز؟ إن لم تغلب طاعته على معصيه. فإن غلبت طاعته على معصيه لم يفسق حتى مع هذا النظر غير الجائز، ولم ترد شهادته. ليه؟ لأن ذلك أي النظر غير الجائز صغيرة، قال والصغيرة لا يفسق بها إلا حينئذ، الصغيرة لا يفسق بها مرتكبها إلا حينئذ لم تغلب طاعته على معصيه. وإلا فأي شخص ليس عنده صغيرة؟ كل ابن آدم خطأ إلا من رحم الله طبعا. كان فعلا المعصية، إذا كان فعلا المعصية، نعم. الآن معنا معصية فعلا حصلت منه معصية، ونظرنا بعد حصول هذه الصغيرة نظرنا إلى مدمن معصيه وطاعاته، فوجدنا أن طاعاته غلبت معصيه، فلا يعني، لكن هو الآن ليس مقيما على معصية. إنسان مثلا يصلي ويطيع ولكن يعني عنده معاصي. أيوة. يعني هل هو هنا؟ عنده معاصي يعني حال الشهادة. الكلام ده الآن الشهادة عند القضاء. عموما فرد الشهادة. طيب. فرد الشهادة خالص. عندنا لماذا تبحث عن هذا؟ إما في شهادة وإما في ولاية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، في ولاية الرجل على ابنته في عقد النكاح، أو الشاهد يحتاج إلى العدالة، فالعدالة يبحث عنها في ولاية، يبحث عنها في الشهادة. فالمهم أن يكون عند الولاية، عند الشهادة، وقت الولاية وقت الشهادة. لكن البحث في غير وقت الولاية وقت الشهادة ما الحاجة إليه؟ بس يكون عند الولاية وعند الشهادة. نعم، لو عند ولاية أو شهادة أو صح إمامة أو نحو ذلك. صح. أنظر إلى الطاعات والمعاصي. صح. كما غلب إذا غلب الطاعات. صح. صح. يكون عاصيا وقتها. عند الولاية يعصى. يعني فننظر إلى مجموع الطاعات والمعاصي. يعني عند الولاية لم يكن تائبا أو مصر على الولاية. يبقى معاصي. يعني غير التائب. فعل معصية ولم يتب منها، هتعرفها ازاي مش عارف، لكن هنمشي معاك يعني. فعل معصية ولم يتب منها، يبقى يحتاج الى النظر بقى. بس المهم فين؟ عند الشهادة، او عندما يكون محتاجا الى ولايته في مثل عقد النكاح او الشهادة على عقد النكاح، او عند القاضي او الى. لكن تعالى بقى نطبع على اللي بيحفظ في الحال. فلان ده فاسق ليه؟ اصله من يومين عمل. طب وايه يعني من يومين عمل؟ مش كده يبقى فسق؟ لا ما فسقش. فسق ليه؟ ما يمكن تائب. فكيف عرفت انه لم يتوب؟ الاصل في المسلم انه تائب وانه محسن ولا انه مجرم؟ لا، الاصل في انه محسن وصالح، مش الاصل في الاجرام والخروج عن طاعه الله عز وجل. فالعبره بوقت الفعل. اذا حضرته بيحضر عند القاضي ومتلبس بالمعصيه، زي اللي معاه يقول له انت عرفت منين الكلام دوت؟ يقول له انا نظرت واشتهيت ذلك، واقع في المعصيه. لو غلبت اعماله الصالحه لا يسمى فاسقا. لو غلبت اعماله الصالحه لا يسمى فاسقا. انت لخبطت الدنيا. نعم. انا يزني وهو مؤمن. مش الزنا، مش كل معصيه. الزنا كبيره، دي صغيره. نعم. لما نحتاج للشهادة يا أسرة. لا لا. قد لا توجد المرأة عند الشهادة. يعني لما نريد أن نتحمل الآن نحن نحتاج يا أخوانا أن نحن نشهد بهذا عند القاضي. يلا بقى نتحمل. فلو قصرنا على النساء ممكن النساء لا يوجدنا عند الكهاء عند الأداء. لو قلنا لا ممنوع عليك يا رجل أنك تنظر، إحنا خلاص تعين علينا أن نحن نتحمل حتى نؤدي عند القاضي. فإذا قصرناه على الرجال قد لا يوجد النساء التي تحملنا عند الأداء. تشهدنا امرأتين أو ثلاثة أو أربعة وقت، وعند الأداء ماتت النساء، امتنعت المرأة عن المزيد، حيل بيننا وبين المزيد، يبقى نحتاج إلى الرجل. إذا لا نقول لا يحرم عليك ونقدم المرأة، نقدم إيه بشهادة؟ لا لا يحرم. قال أو النظر للمعاملة. أو النظر للمعاملة للمرأة، كأن يبيع لها شيئا أو يشتريه منها أو يؤاجر لها أو نحو ذلك. فيجوز النظر لها أي للمرأة. قال وقوله إلى الوجه منها خاصة مبتدأ، يرجع للشهادة والمعاملة خبر. الشيخ الشارح لما قال اذهب إلى الهامش كده وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة، وقوله قول دي مبتدأ، أين خبره يرجع؟ فيجوز النظر إلى الوجه، هذا كلام المتن اللي هو بين الأقوال. الشارح ماذا فعل؟ جاء هنا وقال وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع إلى الشهادة والمعاملة إلى وقوله، ده كان كلام الشارح لقول الأقوال. إذا نظرنا إلى كلام الشارح نجد أنه قد جعل الجار والمجرور متعلق بالمصدر. أولا الإعراب، قوله مبتدأ. إذا نظرنا إلى كلام الشارح وحده يعني قوله في الوجه فيها خاصة يرجع جملة فعلية خبر. قوله مبتدأ وقوله ومنها أمد على الماشي المصنف. قول المصنف الوجه منها خاصة يرجع إلى كذا كذا كذا، قول مبتدأ يرجع جملة فعلية خاصة. الوجه جر مجهول في كلام الشارع، هذا الجر مجهول متعلق بالقول متعلق بالمبتدأ المصدر، يعني الجر والمجرور يتعلق بالفعل أو ما يجب بالفعل أو ما يجب بالفعل المصدر. لكن إذا نظرنا إلى كلام الماتن المصنف اللي هو بالأسود اللي بين الأقوال، إلى الوجه جر والمجرور متعلق بالنظر. إذا نظرنا إلى كلام الماتن فقط فالجر والمجرور إلى الوجه متعلق بالنظر، يجوز النظر إلى الوجه. كلمة إلى الوزن أو شبه الجملة إلى الوزن جر الوزن في كلام الناتم يتعلق بالوزن، في كلام الشارح يتعلق بالقول. وهذا ما يعرف بحل الإيه؟ حل المعنى، ليس حل الإعراب. هذا ليس حل الإعراب، لم يحل الإعراب، هو أفسد إعراب الماتم. هذا ليس إعراب الماتم، إعراب الماتم أن إلى الوجه متعلق بالنظر، إلى الوجه متعلق بالنظر في كلام الماتم. هو لما شرح أفسد هذا، وهذا متسامح فيه، لأن المقصود الأصلي هو كما قلنا هذا قبل ذلك، المقصود الأصلي في الشرح هو حل المعنى، حل وفك وشرح المعنى. حبذا لو جمع على ذلك حل الإعراب، يعني شرح المعنى وحافظ على إعراب المتن أو المتن الذي يريد أن يشرحه، لكن لو لم يحافظ على إعراب المتن يتسامح في ذلك، لأن المقصود الأصلي هو حل المعنى لا حل الإعراب. إذا لم يحافظ على إعراب المتن لا يضر في ذلك شيء، لأن الأصل المقصود الأصلي هو المحافظة على حل المعنى. فأراد أن يعلمنا، لماذا بقى أفسد الإعراب؟ ليعلمنا أن قول الماتم إلى الوجه يرجع إلى الشهادة والمعاملة. هذا الذي ارتكبه اعترض عليه المحشي وقال غير صحيح، هو لا يرجع إلى الوجه، لا يرجع إلى الشهادة والمعاملة. هنشوف ماذا قال، نرى ماذا قال المحشي. وقوله إلى الوجه منها خاصة مبتدأ، قوله مبتدأ، يرجع للشهادة وللمعاملة خبر. المحشي اعترض قال والحق أنه يرجع للمعاملة فقط، النظر إلى الوجه في حق المعاملة، أما في حق الشهادة فينظر إلى الوجه وإلى غير ذلك حتى إلى الفرج. قال لأنه ينظر في الشهادة ما يحتاج إليه من وجه وغيره حتى الفرج في الزنا والولادة كما صرح به الشارح قبل ذلك، وينظر في المعاملة إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره، إلا أن يحمل كلام الشارح على أداء الشهادة عند القاضي، إلا أن يحمل كلام الشارح على أداء الشهادة عند القاضي فإنه ينظر لوجهها. إذا حملنا كلام الشارح إلى أن النظر للوجه يرجع إلى الاثنين باعتبار أداء لا باعتبار التحمل، صحيح، هو نظر إلى ثديها ولا إلى ظهرها ولا إلى كذا ولا إلى كذا عند التحمل للشهادة يعني، لكن عند الأداء لا يحتاج إلا أن ينظر إلى وجهها فقط، صح، يبقى تساوى الشهادة مع المعاملة هنا. عند التحمل في المعاملة ينظر إلى الوجه، وعند الشهادة ينظر إلى الوجه، عند التحمل للشهادة ينظر إلى ما يحتاج إليه من وجه وغير ذلك، لكن عند الأداء للشهادة ينظر إلى الوجه فقط. فقال إلا أن يحمل كلام الشارح على أداء الشهادة عند القاضي فإنه ينظر لوجهها ويؤديها عليها، إن لم يعرفها يؤديها للشهادة ويؤديها للشهادة عليها، إن لم يعرفها في نقابها كما مر، لأنه لو عرفها في نقابها لا يحتاج حتى إلى أن ينظر إلى الوجه عند الأداء، فلا ينافي أن النظر لتحمل الشهادة يكون للوجه وغيره مما يحتاج إليه، وبهذا يندفع التنافي في بين قول الشارح أولا فينظر الشاهد فرجها عند شهادته إلى آخره، وبهذا يندفع التنافي بين قول الشارح أولا افتح قوسا فينظر الشاهد فرجها عند شهادته إلى آخره أغلق القوس، وبين قوله هنا افتح قوسا يرجع للشهادة أغلق القوس فتأمله. إلى هنا في أي سؤال؟ لاحظ لو سمحت أن الشيخ المحشي رحم الله الجميع قال والحق أنه يرجع للمعاملة فقط، نظر إلى الوجه يرجع للمعاملة فقط، لأنه ينظر في الشهادة ما يحتاج إليه من وجه وغيره حتى الفرج في الزنا والولادة كما طرح به الشارح قبل ذلك. يبقى قد يحتاج النظر الى الفرق في الزنا والولادة. ده كلام الشيخ المحشي رحمه الله، يشهد بان هذا ابن لهذه، او هذه البنت تطلى بنت لهذه المرأة، او للزنا. بعض الشافعية او المصنفين لم يعجبه هذا الكلام في خصوص الزنا، قال الزنا لا يحتاج الى التحمل فيها، لا يحتاج الى النظر، لان امر الزنا مبني على الستر، نحن مأمورون بالستر، ان الله تعالى ستير، فكيف تقول انه يتحمل الشهادة فينظر الى فرج المرأة من اجل ان يتحمل شهادة يؤديها عند القاضي؟ هو اصلا يتعين عليه ان يشهد؟ ده هو مأمور بالستر، اذا رأى هذه الفاحشة والعياذ بالله هو مأمور بالستر. فاذا قد يصح هذا الكلام في غير الزنا وهو الولادة. نعم. هو جايبك ايه؟ لا ما تطلعش كده خوفا من الفتنه، بس اذا اطلعت ولم تنتهي ليس عليك فتنه. انت ازاي هتعرف انها ملفات خارجه عن الاداب وتؤدي وظيفتك الا بالتطلع؟ موقفك انك تتطلع حتى تعرف هذا يقتل او لا يقتل، هذا سيء ولا غير سيء، وتخبر الارض او الامه او ولي الامر. بس اذا اذا اذا اذا احسست بالشهوه لا تنظر، سواء في عملك ولا في غير عملك. اذا موضوع الي، موضوع الي، اليه هو اليه كما ينظر الرجل الى المرأة في الشارع ثم يصرف بصرة. اصرف بصرة، اذا احسست بشيء اصرف بصرة. يلا نشوف عمليا، نشوف عمليا. ممتاز، ممتاز. اذا احسست هذا وتكرر منك اترك هذا العمل. ليه؟ اترك هذا العمل، هذا الجزء من العمل، اخصائي الكمبيوتر اترك إيه؟ ما انت هتحفظ بيوت ناس وتضيع انت بعد الشر. ما انت بتقول لي في الصاله بفتكر. جميل، اذا صرفته يبقى مفيش عليك خطر، اذا احسست بالخطوره على نفسك لا تعمل في هذا العمل. طيب الحمد لله. والا فالطبيب كده، الطبيب يا اخواننا ما هو نفس الشيء. الطبيب مش بينظر الى الصور، بل ينظر الى الاجسام الحقيقيه. وهو مباح له شرعا بالقيود التي درسناها الان ان ينظر الى هذا. مباح للمراه ان تكشف نفسها له بالقيود، ومباح له ان ينظر بالقيود. لكن اذا حس على نفسه بالخطر لا يجوز له ان يفعل هذا. والا هنحرم مش بس النظر الى الصور، هنحرم مهنه كلاهما جائز، لكن كلاهما جائز. قال وغلب الشارح غير العاقل، وهو الشروط على العاقل، وهو ما ذكره من الأركان الذي هو من الأركان الذي هو الولي والشاهدان. يمكن أن يقول التي باعتبار الأركان. شوف قال إيه الأركان الذي هو الولي والشاهد. فلو نظر إلى الأركان لقريبا ونظر إلى ما بعدها حقه أن يكون الذين لأن الولي والشاهدان جاء، لكن نظر إلى خصوص المعطوف عليه، نظر إلى خصوص المعطوف عليه الذي هو الولي، نظر إلى خصوص المعطوف عليه. إذا نظر إلى المجموع يقول الذين، إذا نظر إلى ما يرجع إليه اسم الموصول قال الذي، أركان الذي والذي. ولو نظر إلى خصوص المعطوف عليه قول الذي، كل هذا جائز، كل هذا جائز. مفهوم ولا فاهم؟ أي سؤال في هذا؟ تفضل. لما يغير لما يقول الذي أي غير الضمير هو؟ ولا يغير الضمير؟ أو لما يقول الذي يغير أي ضمير؟ أو الذين يقولهم؟ وغلب الشارح غير العاقل وهو الشروط على العاقل وهو ما ذكره من الأركان الذي هو الولي والشاهدان، فلذلك عبر بما بين قوسين دون من بين قوسين. فاندفع قول المحشي ولو عبر الشارح بمن لكان أولى وأنسب، أي نظرا للعاقل، لكن قد عرفت جوابه. ولم يتكلم المصنف إلا على الولي والشاهدين من الأركان وعلى ما يفتقر إليه الولي والشاهدين من الشروط، ويبقى من الأركان الزوج والزوجة والصيغة، فالجملة خمسة كما مر. وبقي نسخة القديمة ويبقى ولا وبقي؟ وبقي عندنا ويبقى كلاهما صحيح. ويبقى عند حضرتك بقي وبقي او ويبقى من الاركان الزوج والزوجة والصيغة، فالجملة خمسة كما مر. قال وشروط الزوج، لما لم يتكلم الشيخ على بقية الاركان تكلم المحشي عليها، فقال وشروط الزوج كونه حلالا، كونه حلالا، حلال أكله يعني الزوج هيتاكل ولا حلال إيه؟ حلال يعني غير محرم، يعني ليس متلبسا بعمرة ولا بحد، بإحرام عمرة أو بإحرام حد، لأنه نهي عن الزواج وعقد الزواج والوكالة في الزواج في أثناء الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج أو يتوكل في زواج، هذا من ممنوعات الإحرام، من ممنوعات الإحرام أن يتلبس المحرم بزواج بنفسه أو وكيلا عن غيره أو حتى شاهدا لزواج أو أي ما يتعلق بالزواج. وشروط الزوج كونه حلالا يعني غير محرم، فلا صح نكاح محرم ولو بوكيله، يعني لا صح أن يوكل المحرم غيره ولو حلالا. المحرم قال أنا لا أباشر العقد، خلاص أوكل شخصا عني، لا يباشر ولا يوكل. وكونه مختارا فلا، لا قبل الزواج، قبل الإحرام يتزوج كيف شاء، لكن وكل قبل الإحرام. ما هو العبرة بالعقد، العبرة بالعقد، ساعة لما حصل العقد كان الوكيل وكيلا عن محرم ولا مش وكيل عن محرم، ساعة العقد. الآن موكله محرم ولا مش محرم، بس العبرة لهذا، هل موكله محرم ولا مش محرم؟ لو كان موكله في هذه اللحظة محرما لا يجوز. ايه هو اللي فات عقل الوفاة؟ مش عاوز الزواج. توكل. طيب. لا في مشاكل. انت ما سمعتش انا بقول ايه؟ يقول لي عبرة بعقل بتاعة العقل. هو منعني من التوكيل. والتوكيل في ذاته مش حرام. طب انا وانا محرم اهو، انا محرم متلبس بالاحرام، فوكلتك انك تتزوج لي، انت وكيلي في عقد الزواج وانا محرم، هذا ليس حراما في ذاتي، لكن المهم بتاعه العقد، انا محرم ولا مش محرم، انا يا موكل محرم ولا مش محرم. العبره مش بوقت التوكيل، العبره بوقت العقد، بوقت العقد عكس اللي انت بتقوله. ظروف مين؟ ما بنراعي ظروف احنا، ولا بنراعي ظروف ولا بنراعي جوابات. يشترط في المحرم في الزوج ان الا يكون محرما، ان يكون حلالا، الزوج ان يكون حلالا. نعم. لا المحرم دي حاله. يعني ايه مكان الاحرام؟ هو حد قال ان مكه هي مكان الاحرام؟ الاحرام خارج مكه. الاحرام لا يكون في مكه الا في الحج للمتمتع. طب انا احرمت قبل الميقات، اسمي احرمت، تلبست بالاحرام وانا في مصر، الميقات هناك في رابغ ولا في الجحفة، وانا احرمت الان وانا في مصر، يجوز ولا لا يجوز الاحرام قبل الميقات؟ يجوز ما دام تلبست بالاحرام. يعني ايه احرمت يا اخواننا؟ يعني عقدت قلبي على الاحرام. إذا عقدت قلبي على الإحرام بعمرة أو بحج لا يجوز لي أن أتزوج ولا أن يعقد لي شخص في هذا الوقت بالوكالة، حتى لو كانت الوكالة قبل الإحرام. نعم. الوكيل حلال. بعدين منعني هنا، انت بتتكلم على مسألتك اللي انت طرحتها دلوقتي ولا بتتكلم على اللي موجود دلوقتي اللي معانا؟ شروط شروط الزوج. لا ما هو ده غير اللي انت قلته من شويه، انت اللي بتلبس عليا وانا مش لا اقبل التلبيس، لا اقبل انك تهين زكاتي. لو سمحت انت المسألة اللي فاتت دي خلصها وبعد كده خش في مسألة جديدة زي ما انت عايز. انت خلصت من المسألة اللي فاتت؟ خلصت من المسألة اللي فاتت؟ هي نفس المسألة؟ لا دي مسألة تانية، اللي أنت بتقوله دلوقتي مسألة تانية. إيه اللي مش فاهم؟ الوكيل هيكون زوج؟ الوكيل الوكيل ده مش الزوج، ده أنت، الوكيل هو أنت، أنا الزوج. أنت هتتجوز مراتي؟ أنا الزوج، أنت وكيل. انا وكلتك وانا حلال. هل احرمت؟ حضرتك احرمت ولا لسه حلال؟ ما انت مش هتحرم، انت مالك انت؟ انت لا هتتجوز ولا هتعمل عمره ولا تعمل حاجه، انت قاعد هنا في الارض. في عقد الزواج وانا حلال وانت حلال واكلك حلال وذبحك حلال. بعدين لازم يكون الزوج نفسه، شرط الزوج كونه حلالا. خلاص؟ فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله، وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق. بخلاف ما لو كان مكرها بحق. ازاي يعني؟ مثل كده. قال كما لو اكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهي مظلومه في القتل فانه يصح. يمثل لطلاق مكره، عفوا لنكاح مكره صحيح، لانه اكراه بحق. الممنوع منه هو الاكراه بغير حق. زواج المكره بغير حق لا يصح، لا ينعقد اصلا، مش يصح مع الحرمه، ده لا يصح اصلا. معنى هذا أنه لو كان إكراها بحق جاز، ما صورته؟ قال كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا دائما بدون الثلاث وهي مظلومة في القتل. إذا معنى تعدد للزواج، شخص تزوج من أكثر من واحدة من زوجاته ظلمت في القتل. القتل يعني البيات. القتل، ما معنى القتل؟ هو البيات عند المقسوم لها، البيات عند إحدى الزوجات، وليس معناها الوصل، معناها البيات. فيجب عليه أن يقسم إذا كان له أكثر من زوجة، إلا إذا تنازلت إحدى زوجاته أو أكثر من واحدة عن قتلها، يجب عليه أن يقسم. ومعنى القتل أنه يحرم عليه أن يذهب إلى من ليس لها القتل في هذه الليلة، ولكن يجب عليها أن يذهب إلى من لها القتل، سواء جامعها وطئها أو لا. ليس العبرة بالوطء ولا العبرة بالبيتوتة. فواحدة من هاتيك النسوة الزوجات المتعددات ظلمت، ظلمها زوجها في القتل، ثم طلقها طلاقا بائنا دون السلام، طلقة أولى بائنة، طلقة ثانية بائنة، فرفعت أمرها للقاضي، لأن الذي يكره هو القاضي، الذي سيكره الآن على العودة إلى زواجه منها هو القاضي، لا يملك ذلك إلا القاضي. فرفعت أمرها للقاضي بأن فلان قسم للأخرى ولم يقسم لي، ظلمني في قسمي. ثبت صحة هذه الدعوة عند القاضي، فيكره على أن ينكحها مرة أخرى ليعوضها ما فاتها من قسمها، وهذا نكاح صحيح رغم أنه بإكراه، والعلة أنه إكراه بحق، بخلاف ما لو كان مكرها بحق، كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث وهي مظلومة في القتل فإنه يصح. أخرج ما لو كان طلاقها البائن ثلاثا، خلاص لا يملك القاضي ولا غير القاضي أن يرجعها إليه مرة أخرى، لأنها بقوة الشرع ممنوعة من نكاحه إلا إذا تزوجت زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عندك سؤال؟ عشان يقسم له، إذا ما قسمش رجعها وقسم، ولا ما قسمش؟ طيب، بيقول الأستاذ أشرف أول ما رجع لها تاني رحمة الله تاني، طيب نعمل إيه؟ خلاص إذا خرجت من المسألة، كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، فحضرته ما صدق إن هو رجع لها بالإكراه رحمة الله، قال لها طيب أنت كان ليكي طلقة عندي، أنت طالق، بقت الطلقة الثالثة. أيوه. هو لازم يظلم ثاني، هو ده ظلم، هو ظلم أولاني، رجعه القاضي قال له تعدل، تعدل هديك فرصة ما تظلمهاش، فجات له الفرصة فضيعها، لم يعتبرها، نعمل له إيه أكثر من كده؟ مش ناوي يعدل؟ في الماضي ما كانش ناوي يعدل، لكن الآن في احتمال إنه يعدل، مش عايز ياخد عليه. هي لو أخذ أمر القاضي، قالت له حدث القاضي أنا كنت مع الرجل الظالم دوت ولم يقسم لي، فرجعني تاني عشان يقسم لي، فرجعه تاني، أصله كان عايز يتجوز أختها، هو كان عايز يتجوز أختها، عايز تمنعه من يتجوز أختها، فقالت له يا حضرة القاضي لو سمحت رجعه لي تاني علشان يقسم لي، فراح متجوزها تاني، لما طلعها يبقى في عدة، فبتغيظه، عمالة تغيظ فيه، من حقها تستخدم حقها. صور كثيرة. لا عملت، لأنه حاجة من اثنين، هي تعدل احتمال، أنت ليه تفكر إن هو هيظلم؟ يا إما لو ظلم يبقى ظالم فوق الظلم. نستخدم حقنا. ما المانع نستخدم حقنا؟ ما معنى إيه؟ انت فين الاكراه؟ ازاي؟ وده ظلم؟ ده مش ظلم، ده عدل. تقصد الزور يعني؟ لا، ده ظلم متعلق بالغير، مش كل التصرف في ظلم. نعم؟ لا، ممكن يكون للنفس، بس يعني الغير دلوقتي ممكن اصلاحه. يعني بتقول يا حضرة القاضي الشرع الشريف اجبره على القتل وهو طلقني قبل ان يقتلني، فاريد حق. كما لو اخذ منك البعيد شخص مالا، ماذا فعلت؟ فتفعل القاضي بيعود اليك المال، حقك يا شيخ. لا، حق الجهاز بتاعي، واحد سرقه مني، اروح للقاضي اقول له يا حضره القاضي زيد سرق مني جهاز، يرجعه لي. ظلمني زيد، ظلمني، اخذ مني جهازي، ارجعه الى يا حضره القاضي. فارتفعت حضرتها للقاضي تقول له انا ليا يوم او اثنين او شهر او سنتين او او الى اخره. ايه المشكله؟ ايه الفرق يعني؟ هيرجع يعمل ايه؟ يعني ايه التظلم غير عادي ان هو ما انفقش عليه؟ محتاجه فلوس، تاخد فلوس، لكن مش محتاج تتجوزها عشان ترجع لها فلوس. ده انا بقول العكس، بقول مش محتاج يتجوزها، اسمع عشان تعرف تفهم، بقول لك مش محتاج يتجوزها لانه هو مدين ليها ب 1000 جنيه، رجع لها ال 1000 جنيه نفقه. وده بيحكم بيها كل يوم. حضرته طلعها سواء بائن ولا غير بائن وعليه نفقه، وهي متجوزاه عليه نفقه. يكون القاضي بالنفقة، نفقة السنين أو الشهور أو الأيام أو الأسابيع الماضية. مش محتاج يتجوزها، ده دين مالي. لكن القتل هيروح بات مع واحدة مش مراته؟ فاهمها لي طيب ازاي؟ الإنفاق طلاقة، رفعت أمرها للقاضي، قالت له يا حضرة القاضي أنا ليا نفقة عند الراجل دوت. يوم إذا ثبت عنده ذلك يحكم له بالنفقة. يعمل إيه؟ يجبره على أن يعمل إيه؟ يجبره عليه، يجبره أن ينفق عليها أن يديها فلوس. يتجوزها ليه؟ ده دين مالي. عليها نفقة، ليها مال في كسوة، في علاج، في سفر، في أكل، في شرب. يتجوزها ليه؟ لكن القسم معناه انه يبات معاها، واحنا شرحنا القسم قلنا يبات معاها. هيبات معاها وهو مش جوزها ازاي؟ لازم يتجوزها. حالة ايه؟ ظلم. قلت لحضرتك مثلت لك وبقول لك اتسرق مني الجهاز بتاعي ورفعت امر للقاضي، القاضي يعمل ايه؟ يرجع لي الجهاز ولا يقول ده امر ماضي خلاص عفى الله عما سلف؟ كل التصرفات، واحنا ما قلناش كل التصرفات، احنا بنتكلم على كل التصرفات. انا ما قلتش ماديه برضه، انا ما جبتش سيره الماديه، انا بقول القتل اللي هي يا فندم المالي لا يحتاج الى زوجيه، فمش محتاج ان يعقد عليها من جديد. زي ايه يعني؟ زي ايه يا اخي؟ قول لي زي ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ طلباتك ايه؟ يبقى انت عايز يرجعه ويتجوزها عشان يودها؟ القسم يا سيدي الكريم، القسم حق لها شرعا، حق شرعي لم تستوفي منها، ولا يمكن استيفاءه الا بالزواج. ما ثبت يعني ده مش فقه اللي انت بتقول ده مش فقه. احنا بنقول خلاص ثبت عند القاضي ان الجهاز ده اتسرق مني. ما تجيش تقول لي طب ما ايه تعرفه، يمكن القاضي ما يمكن القاضي ما عرفش انه مني. انا اقول لك ثبت عند القاضي ان ده جهازي خلاص، القاضي هيحكم بيرجعه الي الا وهو قد ثبت عنده انه جهازي، ثبت ان هو لم يقسم لها. ما مش بيتجوز بمزاجه، ده القاضي الاجتماعي يطلع عليه. لما المرأة تطلق تطلب الطلاق للضرر، يا حضرة القاضي الراجل ده ضرب بيضربني، ها حديث القاضي الرجل دوت عنده عيب خلق يمنع من الزواج ولا يريد ان يطلقني ويحررني ويسرحني، يعمل ايه القاضي؟ يطلق عليه، يطلق عليه، يعني ياخذ يخول سلطه التطليق بدلا منه. فالان هيقول له هتتجوزها ولا نعقد بالنيابه عنك؟ انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش يكرهها، دي وقعت من بوقي خالص. هو بيكرهها لكنه ظلمها، هو بيحب الجهاز ده. انا لما سرقت الجهاز ده من صاحبه كنت بحبه جدا، هل ده يصور ان انا اخده؟ يصور اه ولا لا؟ الجهاز ده بتاع حمزه، ينفع عشان انا بحب الجهاز دوت وعندي درس عايز اسجله اخد الجهاز؟ ما ينفعش. ممتاز، حضرته بيكرهها مش طايقها، مش يعني بيكره اليوم اللي سافر فيه، اليوم اللي خطبها فيه كان اسوأ ايام حياتي، هل ده يسوغ له ان هو يظلمها في القتل؟ ليه؟ لا، مش ظلم من ربنا، ده متعلق بشخص اخر ويمكن استيفائه. يمكن استيفائه، يمكن استيفائه، مش ظلم بينه من ربنا، ده ما بيظلمش بينه من ربنا، بيظلم بينه وبين العفو، بين هذه الامة، بنرجع لها حقها. لما تزوجته حاضر يخلص التنسيق، حاضر يخلص، خلص بقى يسمع حضرتك. قطعت عليها التفسير، من حقي من حقها ان تاخذ بالشرع الشريف. دخلت مع في هذه الزيجه وهي بالشرع الشريف لها حق القتل. انتوا مسلمين، انتوا مسلمين، والمسلمين بيقولوا لنا ان انا عشان اتجوز ومعايا ضره يجب القتل مني. طب يا حضرة القاضي، انت قاضي المسلمين، انت قاضي القضاء، انا اتجوزت وما خدتش القتل بتاعي. ايه الفرق بينها وبين هذا الجهاز؟ بنرجع له حقه. انت عايز قدس مخك ليه؟ بنرجع لها حقها. راح الشيخ اشرف قال لي حاجه لطيفه، قال لي طيب هو هيرجع لها بقوه القانون وبعدين هيطلعها، طب ما يبقى ارتكب ظلما فوق ظلم، هو حق. هنعمل ايه؟ مش عايز نرجعها المره دي، دي الطلقه الثالثه. ما يملكش القاضي بقى خلاص، لانه قال غير باقي، غير باقي بينونه كبرى يعني. تعرف لو تزوجت شخص اخر ودخل بها وطلقها وانتهت عدتها هيرجعها له تاني. اذا هي طلبت، واحده مظلومه وعايزه تستوفي حقها، القاضي يعمل ايه؟ وظيفه القاضي ايه الا يرجع الحقوق الى اصحابها؟ انتهى كلامك حتى مره فليراجعها. تقول كده؟ قال له عمر مره فليراجعها. دي ما لسه اقولها زيها، لان مره فليراجعها ممكن يكون الارشاد، مش حكم قضائي. يعني هو كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كنبي وليس كقاضي، لكن معانا مختلفه، هي ليست مثلها. وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق، بخلاف ما لو كان مكرها بحق، كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث. ليه قال بائنا؟ ليه قال بائنا يا طلبة العلم؟ هذه الأسئلة الحقيقة، الأسئلة إن احنا نفكر في ألفاظ زي كده، ليه حق بائنا؟ ليه بدون الثلاث؟ اما زعلانين ان هو هيرجعها تاني القاضي، ما يرجعها تاني، وانت ايه اللي زعلنا كده؟ مش عارف. اتفضل قول. لان غير البائن لا نكاح في ذلك، يعني ترجع، رجعت، ما رجع، واحد طلق امراه طلاقا رجعيا يبقى يعود اليها بعقد جديد ولا بالرجعه؟ بالرجعه، ولا يحتاج الى اذنها. هنتكلم الان على نكاح، عقد نكاح مش رجعه، الرجعه ده فصل اخر سياتي ان شاء الله. نتكلم عن عقد النكاح. النكاح هو الذي يكون بعد البينونة، صغيرة كانت أو كبيرة، صغرى أو كبرى. نعم، إن يمنعه من خلقه الله ازاي؟ ازاي يقدر يعمل القاضي؟ يعني يقفل بقه؟ هيكتب وينه؟ هيمسك ايده؟ هيشاور بعميل واحد يوصل؟ مش عارف يعني ايه بس هيمنعه ازاي؟ ماشي خلاص فهمنا، هيمنعه ازاي القاضي يا اشرف؟ ليه بس اطلاق واحد طلق وهو في كامل قواه العقليه وهو مكلف؟ القاضي هيقول ما يعتبرش بالطلاق ازاي؟ ما يطلقها، المشكله ايه؟ ما يطلقها هو ظالم ده، ايه مش ظلمها خلاص؟ لا دي مش مهمه القاضي بقى، القاضي مش مهمته انه يمنع الظلم، القاضي مهمته انه يرجع الظلم اذا قدر على ذلك، مش انه يمنعه ابتداء. يعني القاضي مش بيقف قدام الدكاكين عشان يمنع السرقه، يقف قدام البيوت عشان يمنع الزنا، يعني مش كده القاضي. بعدين معاك كنت كويس. قال وكونه شرط ثالث في الزوج، وكونه معينا فلا يصح نكاح احد الرجلين. يبقى يجي ولي المراه يقول زوجت ابنتي لأحد هذين، لأحد هذين، موجودين الاثنين موجودين، ما ينفعش. وكونه معينا فلا يصح نكاح أحد الرجلين. الشرط الرابع وكونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك. مرة أخرى الشرط الرابع وكونه عالما باسم المرأة ونسبها، فاطمة بنت زيد، سعاد بنت عمرو، بلاش مش لازم يعرف اسمها، يعرف عينها. هذه المرأة اللي مش عارف اسمها ولا اسم ابوها مفيش مانع، يشترط ان يعرف اسمها واسم ابيها واسم جدها، يعرفها ويعرف نسبها حتى ولو لم يرها. اثنان لا يعرف اسمها، يشترط ان يعرف عينها، ان يعرف عينها المراه الفلانيه اللي واقفه دي، اللي واقفه ورا الباب، اللي ما فيش غيرها ورا الباب حتى لو مش شايفها، ما يعرفش اسمها، وشافها قبل كده وعجبته او ما عجبتوش مش مهم، خلاص اتفق مع الولي وعقد عقد النكاح، قال له زوجني بنتك اللي ورا الباب اللي مش عارف اسمها ولا حتى اسمك انت يا ولي، فقال زوجتك، او هو يقول له زوجتك ابنتي اللي خلف الباب معروفه عينها ومفيش غيرها، فقال قبلت، اللي هو مش عارف اسمها ولا اسم ابيها يجوز. وكونه عالما باسم المراه ونسبها او عينها وحلها له، عالما وحلها، عفوا وحلها له، عالما بكذا وكذا وكذا، بحلها لانها حلال، ليست اخته من النسب، ليست عمته من الرضاعه، ليست حماته ام زوجته، ليست محرمه عليه بنكاح او بمصاهره او نسب او رضاع. قال فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك. الشرط الخامس وكونه ذاكرا يقينا، عفوا اسف، وكونه ذكرا يقينا، وكونه ذكرا يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وان بانت ذكورته، يعني بعد العقد. حين العقد لابد من كونه ذكرا يقينا، اما لو كان خنثى ثم بعد خمس دقائق من العقد بان ان هو ذكر لا يصح هذا العقد الذي عقد من خمس دقائق. بس ذكر الان يقينا، لا، العبره بوقت العقد. زي المحرم ساعة العقد كان محرما، وبعد بعد ثلاث دقائق، بعد نص دقيقة قص شعره وانتهى من اخر اركان الاحرام، اخر اركان العمرة، انتهى احرامه. العبرة بوقت العقد، كان حراما عند العقد فلا يصح هذا العقد. وكونه ذكرا يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وان بان ذكورته اي لاحقا على العقد. اي سؤال الى هنا؟ قال وشروط الزوجة كونها حلالا غير محرمة فلا يصح نكاح محرمة، وكونها معينة الشرط الثاني فلا يصح نكاح احدى المرأتين. الشرط الثالث وكونها خالية من نكاح وعدة. فالتفريع الشرط الثالث وكونها خالية من نكاح وعدة. أنا قلت خالية أخطأت خطأ فاحشا قبيحا. وكونها خالية من نكاح وعدة فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره. لم يقل هذا الشرط في الذكر، لأن ذكر الرجل يعني الزوج، لأن الزوج قد يكون متزوجا من واحدة فتزوج ثانية، من ثانية فتزوج ثالثة، من ثالثة فتزوج رابعة، لكن المرأة لا تجمع بين الزوجين. وكونها خالية من نكاح وهذا قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء والمحصنات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم كذا كذا كذا كذا، الآية اللي بعديها والمحصنات من النساء المتزوجات لا يجوز نكاح المتزوجات، لا وهي متزوجة ولا في عدتها من طلاقها أو من وفاة زوجها، خالية من نكاح وعدة، عدة طلاق أو عدة وفاة. فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره، نقطة شرط تحت غيره، ويجوز نكاحه من معتدة من له، أن تكون العدة له معتدة من نفسه، إذا كانت العدة له يجوز نكاحه. طلقها طلاقا بائنا على مال أو اختلعت منه، هذا طلاق بائن، طلاق البائن الأول أو الثاني، إذا كانت طلاق على مال أو كانت طلاق من خلع طلاق بائن فلا تحل له حتى يعقد عليها عقدا جديدا. الطلقة الأولى أو الثانية تكون بائن بينونة صغرى، لأنه يجوز أن تتزوجها مرة أخرى ولا يحتاج إلى أن تتزوج بشخص آخر. البينونة الكبرى اللي هي الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى العدة تكون له، العدة تكون له، فيجب أن يتزوجها أثناء العدة الأمانة، لأن العدة له. الممنوع أن يتزوجها وهي منكوحة لغيره حال كونها منكوحة لغيره أو معتدة، أو حال كونها معتدة من نكاح غيره أو من وفاة غيره، طبعا ولا يكون معتدا من وفاة نفسه. طيب وكونها الشرط الخامس، لا عندي سؤال يسأل لو سمحت، لأن سؤال يوقفني ويسأل. وكونها أنثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته، ضمير على الخنثى، وإن بانت أي بعد العقد أنوثته. قال بخلافه في الولي، فإذا كان خنثى ثم اتضح بالذكورة صح. استرطنا أو لما قرأنا القراءة السريعة استرطنا في الولي أن يكون ذكرا، استرطنا في الشاهدين أن يكون ذكرين، لكن إذا كان خنثى ثم بان بعد العقد ذكورته جاز. أما المعقود عليها المرأة الزوجة لا يصح أن تكون أثناء العقد خنثى وإن اتضحت بعد ذلك أنوثتها مرة أخرى. فلا يصح نكاح الخنثى وكونها أنثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته أي لاحقا بعد العقد، بخلافه في الولي فإذا كان خنثى الولي خنثى ثم اتضح بالذكورة صح. وبخلاف أيضا في الشاهدين فإذا كان خنثيين ثم اتضح بالذكورة صح. ما الفرق؟ قال والفرق أن كل من الزوجين معقود عليه. اشترطنا في الاثنين في الزوج والزوجة ألا يكون خنثى ثم يتضح بعد أن يكون ذكرا ساعة العقد وأن تكون أنثى ساعة العقد. ولم نشترط هذا في الشاهدين والولي. والفرق أن كل من الزوجين معقود عليه ولا كذلك الولي والشاهدان ولا كذلك الولي والشاهدان. ثم الفرق قال ويحفظ في المعقود عليه ما لا يحفظ في غيره. ضابط لون خطط ضعه في حاشية كتابك. ويحفظ في المعقود عليه ما لا يحفظ في غيره. إذا ندقق ونحقق ساعة العقل العبرة بساعة العقل. وهذا هو الفرق بين الركن الأصيل الركن الركين والركن الطارئ. كما قدمنا في بداية هذا الفصل قلنا إن الولي والشاهدان ركنان في هذا العقد ركنان طارئان ليس ركنين أصليين. ركنان طارئان هما خارجان عن نهاية العقد لكن في هذا العقد لخطورته صيرهما الفقهاء ركنين. لكن هذا لا ينفينا الفرق بين الركن الأصيل ركن الركين وهو المعقود عليه أحد العقدين والصيغة وبين الركن الطارئ لأهمية العقد وهو الشاهدان والولي. ويحتاط في المعقود عليه ركن ركين ما لا يحتاط في غيره من الركن غير الركين. قال ويكره نكاح من كان خنثى واتضح بالذكورة أو بالأنوثة من قبل العقد. يقول أنت اشترطت علي أن يكون ساعة العقد ذكرا خالصا ساعة العقد يقينا والأنثى أنثى يقينا ساعة العقد. طيب ما رأيك في خنثى قبل العقد ولكنه اتضح ذكورته عند العقد قبل العقد تبين أنه ذكر فعند العقد وذكر يقينا. ما رأيك في معقود عليها كانت قبل العقد خنثى ثم اتضحت أنوثتها وصارت عند العقد أنثى يقينا؟ قال صحيح معك كراهة. صحيح ولكنه يكره. صحيح ليه؟ لأنه ذكر حقيقي لأنها أنثى حقيقية. مع الكراهة ليه؟ لأنه كان عندها خناسة قبل العقد أو كان عنده خناسة قبل العقد. ويكره نكاح من كان خنثى واتضح بالذكورة أو بالأنوثة من قبل العقد. صار واضحا. وشروط الصيغة كشروطها في البيع. أعطانا شروط الزوج شروط الزوجة والآن الركن الثالث وهو الصيغة. لا لا تزوج الخنثى لا تزوج الخنثى لا تزوج الخنثى هيعمل ايه؟ ممكن يطلع أنثى زي ممكن هما الاثنين يكونوا انثيات. ايه عايز ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يحط ايده على كفه ويقول يا رب انه يتضح يقول يا رب ايه اللي يعمل ايه؟ سؤال ملوش معنى. يعمل ايه؟ واحد زي حضرتك ازاي حد يتجوزه؟ يعمل ايه؟ ايه ده يا رب؟ يا رب ما حدش قابلني يا رب ما حدش قابلني يا رب ما حدش قابلني. يعمل ايه؟ كل ما يروح لواحده مش قابلاه يسال اسئله بايخه في الدنيا هتقابلك ايه طيب؟ فربنا يرد عليك الشيخ ويتوسط لك في الجواز. خلصنا حاجه تزهق. وشروط الصيغه كشروطها في البيع. وشروط الصيغه كشروطها في البيع. لازم يكون الايجاب موافق القبول موافق للايجاب والا يتاخر عنه ان يكون في نفس المجلس. ارجع اليها في عقد البيع واظنها قد نسيتها كما نسيت نفسك. وشروط الصيغة كشروطها في البيع. وكونها أي الصيغة بصريح مشتق مشتق نكاح. وكونها بصريح بصريح وكونها بصريح مشتق نكاح بطريق إنكاح بالهمزة مش حضرتك كده إنكاح إنكاح نكاح وإنكاح إنكاح خلاص عشان تزويج أحسن تزويج وإنكاح وكونها بصريح أو بصريح بالإضافة جائز أو بتنوين جائز مشتق إنكاح أو تزويد بصريح مشتق إنكاح أو تزويد مشتق إنكاح أو تزويد ولو بغير العربية حيث فهمها العاقدان والشاهدان ولو مع القدرة على العربية كله كفاية بقى حرام عليك هتروح النار كله هتروح النار والله هيروح النار إن منكم إلا واردها قولوا كده والله هتروح النار صريح مشتق إنكاح أو تزويج خلاص تمام لا تعال اتفضل اتفضل مجرد حاجة ما قلت بس دلوقتي شايف الفرق؟ وكونها بصريح مشتق إنكاح أو تزويد ولو بغير العربية حيث فهمها العاقدان والشاهدان ولو مع القدرة على العربية لو سمحت الكلام اللي معانا ده يكتب بماء الذهب يقول حيث فهمها العاقدان والشاهدان يبقى هذا بيعلمنا انه يجب ان هم يسمعوا الشاهدان يسمعون الاجابه والقبول ويجب ان العاقد يسمع كلام العاقد الاخر الشيخ هنا ما نص على هذا الكلام لكن الكلام ده يؤدي الى هذا الحكم لانه قال حيث فهمها العاقدان والشاهدان ولو مع القدرة على العربية يبقى لابد ان العاقد يسمع كلام العاقد الاخر الاجابه والقبول معناه مجرد التمتمه والكلام ولو لم يسمعه الشخص الاخر يعني انا اسمعت نفسي الولي يقول زوجتك بنتي ولم يسمع الزوج الزوج يقول قبلت ولم يسمع الولي اسمع انفسهما ولم يسمعهما الشاهدان او احدهما لا يصح العقد فالعبرة مش مجرد التلفظ، العبرة بسماع الشاهدين وسماع كل من العاقدين للآخر في كل العقود. في كل العقود. كان معنا مسألة أول أمس، أول أمس جاء رجل وامرأة. وقال إنهما كانا جالس كان في مجلس الزواج. وقال إنهما كانا في مجلس الزواج. مش لهما لشخص آخر يعني شخص يتزوج وهما كانا حاضرين ضيفين على هذا العقد عقد الزواج وكان بينهما خطوبة وتأخرت فمسألة معقدة وطالت خطوبتهما فأحد الحاضرين قال لهما يا فلان ويا فلانة ما رأيكما أن ترددا كلام العاقدين حتى يفرج الله عنكما يعني يكون مقدمة لتفريد كربكما وتعديل فرجكما فردد الذي عرض المسألة الرجل الرجل قال للمفتي قال له فأنا رددت الكلمات التي يقولها الزوج وهي رددت الكلمات التي قالتها الزوجة ولكن تمتمت كلمات ولم يسمع أحدنا الآخر ولم يسمعنا الشاهدان فهل هذا يا حضرة المفتي عقد زواج الجواب لا الجواب لا من أين هذا حيث فهمها العاقدان والشاهدان هذه الكلمات التي تكتب لابد من فهمها فهما جيدا حتى تستطيع ان تفهم الفقه ثم تحكم في الفتاوي ان شاء الله تعالى. يبقى العبره مش مجرد التلفظ. العبره بتلفظ المفهوم. لانه حتى لو كان مسموعا ولم يفهمه لا يصح. قال حيث فهما العاقدان كان يعاها ولم يفهمها. تكلم بالعربية والشاهد لا يفهم العربية. تكلم بالإنكليزية والشاهد لا يفهم الإنكليزية. صح؟ إذا من باب أولى لو تلفظ ولم يسمع. فانتبه بارك الله فيك. نعم. نعم. ترجمنا تقصد يعني؟ يعني العاقلان أعجميان لا يعرفان العربية فأفهمناهما بلغتهما معنى الإجابة والقبول، أليس كذلك؟ وعليك أن تقول حتى تكون موجبا يا ولي قل زوجتك ابنتي، فردد هذه الألفاظ ولا يعرف معناها، لا يعرف اللغة العربية ولكن يعرف معنى هذا الكلام بعد الشرح. يجوز؟ يجوز. بالضبط كما يصلي في الصلاة، في الصلاة عليه أن يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو حافظ الفاتحة ولا يعرف معناها حتى لو كان عربيا، طفل صغير شخص كبير حافظ الفاتحة ورددها وأتى بخمس أركان الصلاة، صلاة صحيحة حتى لو لم يعرف معنى العربية. الله أكبر تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا يعرف أن يقرأ الله أكبر. فهمين. أنا أرد على قولك، أرد على قولك حيث فهمها الشاهدان. أنا أرد على قولك، أنت سألتني سؤالا ليس له علاقة بالمعنى الآن، سألتني سؤالا الأعجمي الذي يردد ألفاظ النكاح بالعربية وهو لا يعرف العربية، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا سؤال، أليس كذلك؟ اللي هنا ده شيء آخر، يقول يشترط في الشاهدين وفي العاقدين أن يفهم ما يقولون، يفهم وأنت قد شرحت لهم لكنه لا يتكلم عربي. ألم تقل لي أنك شرحت لهم معنى الإجابة والقبول، معنى زوجتك ابنتي ومعنى قبل؟ إذا ردد هذه الألفاظ وهو لا يعرف العربية ولكن يفهم معناها يجوز. طيب يفهمه. الحمد لله. نعم. لم ينوي، لم يشترط على النية، لم يشترط النية في الحكاية دي وكل الحكايات، أركان الزواج، أركان البيع، أنا بعت لحضرتك ولم أنوي، أنا عقد البيع ولا من العقد البيع، هذا جهازي مثلا، يعني بعتك حضرتك قلت قبلت وانا لم انوي او انت لم تنوي او كلانا لم ينوي، انا عقد البيع ولا لا عقد؟ انا عقد. في الزواج الولي قال زوجتك ابنتي والرجل قال قبلت ولم ينوي، انا عقد الزواج ولا انا عقد؟ لا، في مثال معانا كده زوجتك نفسي فقال قبلت، نية ايه؟ ما بندورش على نية، ما فيش معانا في الاركان النية ولا في اي عقد من العقود اسمها حاجة من النية، لان العقود الفاظ. طب الشاهد هيشهد على ايه يا اخوانا؟ لو كان العقود بالنية ده الشاهد هيشهد على ايه؟ احنا عايزين شاهدين نعمل بيهم ايه؟ يبقى مش عن نية. خلاص يا سامح، مالناش دعوة بالنية، ولذلك ثلاث جدهن جد وهزهن جد، اللي انت عبني. نعم. ابدا. دي ده قصد، يحتاج قصد. صلى على النبي. في فرق بين القصد لبلد على الصدور بين القصد النية. واحد وهو نايم، وهو نايم من كتر حبه في زينب فقال زوجيني نفسك يا زينب، وابو زينب قال له قبل، وابو زينب قال له قبل. هل انعقد عقد النكاح؟ واحد مرة اخرى، واحد هو نايم من كثرة حبه وتعلق ذهني بزينب قال زوجيني نفسك يا زينب. فالرجل ابو البنت ابو زينب سمع هذا، مستيقظ سمع هذا، فقال قبل انعقد عقد النكاح، او العكس يعني العكس. ابو الرجل قال زوج ابو المرأة قال زوجتك ابنتي. فراح الزوج او الخاطب يعني ما تبدأ وقال قبل انعقد عقد النكاح. ليه؟ مش قصد. هذا يقال في المجنون، ويقال في الطب الصغير، ويقال في النائم، ويقال في الممثل الذي يحكي، ويقال في الشيخ. يعني أنا جيت دلوقتي واحدة وبنمثل عشان نحكي نعلم الطلبة، اليوم يا أخوانا يا أيها الطلاب، إذا أردنا أن نتزوج عقد الزواج في ملة الإسلام فيجب على الولي أن يقول كذا، ويجب على المرأة وعلى الزوج أن يقول كذا. فنفس اللي حصل ده جبناه ومثلناه عشان نعلم الناس. يقولنا جاء الولي وجاء بحمزة، وقلت له للطلاب وجهت كلام الطلاب، إذا أردت أن أزوج حمزة لابنتي فأقول له زوجتك ابنتي، ويقول قبل. يلا يا حمزة نمثل هذا أمام الناس. فحمزة قام استجاب لأستاذه وقام، استجاب لأستاذه وقام زوجتك ابنتي، فقال قبل. هذا تمثيل، هذا ليس فيه خصم. ضع دائرة حمراء على الخصم. القصد شيء والنية شيء آخر. لا ننظر إلى النية مع وجود القصد، لكن إذا لم يوجد القصد لا زواج أصلا. ده شيء مهم. خلاص؟ يبقى القصد شيء مهم جدا، أنه قصد الزواج ثم عبر عنه. بعد ما قصد الزواج عبر عنه بهزار بهزم. يعني عقد الزواج ثلاثة ضدهن ضد وهزهن ضد. حضرته قاصد الزواج، قاصد الطلاق، قاصد العتاق، ثلاثة ضدهن ضد وهزهن ضد، يقصده ولكنه يهزل. هذا قاصد وهازل في نفس الوقت. ينعقد نكاحه وينعقد طلاقه وينعقد عتاقه ولا عتاقه، لكن لم يقصد اصلا لكون عقله غائبا أو لكونه يحكي لنفس الباب. يحكي زي بالضبط لما واحد يقول شفت واحد قال كذا، هو اللي بيمثل ده عبارة عن واحد يحكي. يعني معناه من أول ما نزل التتر على الشاشة يقول لكم يا أيها المشاهدون هذه حكاية. أول ما اتفتحت ستارة المسرح بيقول لكم هذه حكاية. حكاية الممثل اللي اسمه سيم طبعين بيمثل، بيحكي، مش بيهدل دجاج، ولكنه غير قاصد بما يفعل. يبيع ويشتري ويقتل ويلبس لبس كفار وما كفرش، بيتجوز وما اتجوزش، وباع وما باعش. ده بيحكي. ليه؟ لانه اسمه تمثيل غير قاصد. انا عارف انه بيمثل. زي ما مثلنا كده، زي ما مثلنا واحد نايم بيقول بعت، ما عقدش بيع. واحد في التمثيل لا، دي الاهتمام بين الاهتمام بهذه الثلاث. شروط الصيغة، وشروط الصيغة كشروطها في البيع، وكونها بصريح مشتق إنكاح أو تزويج ولو بغير العربية حيث فهمها العاقدان والشاهدان، ولو مع القدرة على العربية. ما هو عارف عربي ومع ذلك يتكلم بغير العربي، ما فيش مانع. قال فلا يصح بكناية كأحللتها لك. مش القديمة كده كناية، مش كده كناية الشيخ؟ كناية. فلا يصح بكناية كأحللتها لك. الشافعية عندهم شيء مهم جدا، أنه لازم أن يكون بلفظ النكاح أو مشتق من النكاح. أنكحتك إياها، أنكحتك ابنتي، زوجتك ابنتي، لا يصح بملكتك ولا بأحللتها لك ولا بأي شيء، لا يكون في النكاح صريحا ولا حتى كناية. ليه الشافعية تعملوا كده؟ قال لأهمية هذا العقد، لخطورة هذا العقد. في مذاهب أخرى تبيح الألفاظ الكنائية مع النية، فلا يصح بكناية كأحللتها لك. ليه؟ إذ لا بد في الكناية من النية، والشهود لا اطلاع لهم على النية. نعم يصح بكناية في المعقود عليه، كما لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها ونويا معينة. عنده ابنتان، عنده 10 بنات، والعاقدان الولي والزوج كلاهما استخدم الكناية في المعقود عليها. ايه الكناية في المعقود عليها؟ لفظ النكاح صريح، زوجتك انكحتك، لكن ما هي عين المنكوحة؟ اي بنت من الاثنتين، اي بنت من العشر؟ كان يا في ذلك يجوز. نوايا زينب، هو عنده زينب وفاطمة، فنوايا زينب جاز لا يضر. نعم يصح بكناية في المعقود عليها، لا في لفظ النكاح، لا في لفظ العقد. كما لو قال زوجتك بنتي، هذه الكناية بقى، زوجتك بنتي يعني وعنده غيرها، فقال قبلت نكاحها ونوايا معينة، يصح. ده المثال معانا، ونوايا معينة، هما الاثنين نوايا فاطمة، هما الاثنين نوايا زينب، يصح. نعم ما لهم الشاهدان؟ ما طلعوش؟ ما يدور؟ نية ايه؟ الموضوع مش كله نية. لا، الزواج ما تمش بالنية، النية في الصيغة ما تنفعش، في المعقود عليها تنفع. يعني الشاهدان على ما يشهدان؟ الشاهدان ده شخصان ركن خارجي أدخلناه للحاجة إلى الشهود عند القاضي، إن حصل العقد ولا ما حصلش. يذهبان ويقولان سمعنا يا حضرة القاضي بأذنينا أو بآذاننا، سمعنا عقد النكاح بلفظ صريح بين هذين العاقلين، هذا الذي يكفي، هذا يكفي، هذا الذي نحتاج من أجل الشهادة. هل يتم في السر بدون شاهدين؟ لأن اللفظ الفرق بين الحياة والحرام كلمة، الفرق بين الحياة والحرام كلمة، أن يشهد أن يتزوج أمام الشاهدين، وإلا ما في فرق بين النكاح والتفاح، الفرق بين التفاح والنكاح كلمة تقال أمام شاهدين. فنريد الشاهدين أن يشهد أمام القاضي على حصول العقد، حصل العقد، هذا هو المطلوب من الشاهدين لا أكثر، بأن يتلفظ العاقدان بلفظ إنكاح أو تزويج فقط بالعربية أو بغير عربية بحيث يفهمهما أو يفهمها العاقدان والشاهدان. نعم يصح بكناية في المعقول عليها، كما لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها ونوايا معينة. قال ولا يضر تقديم القبول على الإيجاب، لحصول المقصود توافق. فلو قال فالتفريع، فلو قال الزوج قبلت نكاح فلانة مضاف إليه مجرور، نكاح فلانة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ما سبب المنع من الصرف؟ نكاح فلانة مجرور بالكسرة وهذا مجرور لعلامة فرعية وهي الفتحة، مجرور علامة جرير الكسرة وهذا مجرور ومنون مصروف يعني، هذا مجرور بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن الكسرة وليس منونا، فما الفرق بينهما؟ لماذا هذا جر بالكسرة وهذا جر بالفتحة؟ لماذا هذا نون وهذا لم ينون؟ إجابة، الإجابة فيش ولا مجيب، معنا الآن ما لا يقل عن 70 طالبا وطالبة ولا مجيب إلا واحدا، فلانة ممنون من الصف العالمية والثانية، الإجابة صحيحة ونزيلها توضيحا أن فلان ليس علما ولكنه كناية عن العلم، ففلان جمعت بين العلمية والتأمينية، اللفظ إذا جمع اللفظ إذا جمع علتين علة لفظية وعلة معنوية يمنع من الصرف، يمنع من الصرف يمنع من التنوين، فتعاد ممنوع من التنوين، فاطمة ممنوع من التنوين، وزينب ممنوع من التنوين، ومكة ممنوع من التنوين، ولمبة ممنوع من التنوين، كلها ممنوع من التنوين للعالمية والتأنيث، فلان ليس عالما ولكنه كناية عن العالم، أنا نكني بفلان عن زينب أو عن مكة أو عن كذا من المؤنث، فهو في قوة العالم. طيب وفلان هو كناية عن علم صحيح، لكنه ليس فيه إلا علة واحدة، فلان في علة واحدة وهي العلمية، لأنه كناية عن علم، كناية عن علم، لأنه كناية عن زيد أو عمرو، كناية عن علم في علة واحدة، حتى يمنع من التنوين من الصرف ويجب أن تجتمع فيها علتان، هنا في علة واحدة، هنا في علتان، هذا منع من الصرف هذا لم يمنع من الصرف، صفر التنوين. أحسنت يا نجمة دي. وإذا صغيرة لأن السؤال صغير وإن لم يعرفه غيره إلا أنه سؤال صغير، سواء تفاه على طلبة العلم واحد رتاه، واحد رتاه اكتب ايه واحد رتاه ده، واحد رتاه واتفاه ما عندناش اكتب اسم تفجع يا شيخ ختام، ها اكتب اسمه ايه واحد رتاه وعجباه وفجيعتاه كده يعني. طيب ولا يضر تقديم القبول على الإيجاب لحصول المقصود، فلو قال الزوج قبلت نكاح فلانة مضاف إليه مجرورا عن جر الفتح نيابة عن كسرة العالمية والتأنيث، فقال الولي زوجتكها زوجتكها زوجتكها زوجتكها فعل وفاعل ومفعولين، زوجتكها فعل وفاعل ومفعولين، شوف اللغة الجميلة، تقول الإنجليزي واندونيسي، ايه اندونيسي، زوجتكها كلمة واحدة فيها فعل وفعل ومفعولين، انجليزي فرنساوي كده تراجم، زوجتكها صح، فقال الولي زوجتكها صح، ويصح بزوجني من قبل الزوج مع قول الولي عقبه زوجتك، وبقول الولي تزوجها مع قول الزوج عقبه تزوجتها، قال لوجود الاستدعاء، دعاء كده النسخة القديمة دعاء لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا. طلب، طلب بالامر يعني، تزوجها يا رام. زوجني. كما استدعاء ادبا لانه هو لا يستطيع ان يامره. لوجود الاستدعاء يستدعي قبوله، يستدعي ايجابه. امر يستدعي قبولا او ايجابا. لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا. هل لما قال زوجني يدل على الرضا؟ اه يدل على الرضا، لانه يستدعي استدعاء جازما. قال واذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي موكلك فلانا. مرة أخرى، وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي موكلك فلانا، فيقول وكيله قبلت نكاحها له، له لموكله. فإن ترك لفظة له بين قوسين لم يصح النكاح، وإن نوى موكله. ليه؟ لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية كما علم. لو قال زوجت بنتي موكلك فلانا، فحضرة الوكيل قال قبلت نكاحها، يحتمل أن قبلت نكاحها لي ولا ينعقد. ليه؟ لأن لعدم تواطؤ الإجابة والقبول على شيء واحد، لابد من الإجابة والقبول يتواطؤان على شيء واحد. بعتك هذا الجهاز، حضرتك ما تقوليش قبلت هذا القلم. لابد أن يتواطؤا على شيء واحد. فحضرته قال زوجت بنتي موكلك فلانا، فيقول قبلت نكاحها، احتمل أن يكون قبلت نكاحها لي فلا ينعقد لعدم تواطؤ العقد الإجابة والقبول على شيء واحد، يحتمل لموكلي والشهود لا اطلاع لهم على ذلك. فلا بد من لفظة له، يقول قبلت نكاحها له. فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح، وإن نوى موكله لا يكفي النية. لماذا؟ لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية كما علم. قال وإذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج زوجتك بنت فلان موكلي. صح كده النسخة القديمة؟ غلطة في الكتاب يعني؟ النسخة القديمة معانا في غلط؟ في أي مخالفة شفتها؟ وإذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج زوجتك بنت فلان. شكل أيها الطالب، شكلي أيتها الطالبة. هتندموا، اللي مش بيشكل في اثناء الدرس بيندم. قد اعذر من انذر. كما اقرا، كما اقرا صحيحا. واذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج زوجتك بنت فلان موكلي فيقبل. ماشي يا فتح مولانا؟ موكلتي. موكلي مش موكلي. موكلي ما تجيش موكلي. ما هو موكلتي شيل التاء بقى. شيل التاء، ما انا شايلها من الفتح. التاء خطأ. إذا وكل الولي، فالولي هو اللي بيوكل، يبقى موكلي. يبقى ارفع التاء لو سمحت. احذف النقطتين. مرة أخرى، وإذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج زوجتك بنت فلان موكلي، مش موكلتي ها؟ فيقبل، فيقبل الزوج يعني. قال وإذا وكل كل من الولي والزوج فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان موكلي فيقول قبلت نكاحها له. مرة أخيرة، إذا وكل كل من الولي والزوج فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان موكلي فيقول أي الزوج، أي الوكيل الزوج قبلت نكاحها له. أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. غدا إن شاء الله نكمل.